معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. هذه الآيات فائدتها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات، وهو يواجه العجائب من أعداء الله المشركين الكافرين في مكة، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له لتحمل على الصبر والثبات حتى ينجز الله ما وعد. وفي نفس الوقت هي أيضا عبر وعظات للمشركين لو كانوا يتعظون ويعتبرون. فقال عز وجل: كذبت قبل قوم مكة، قبل المشركين في مكة، قبل مشرك العرب، كذبت قبلهم قوم نوح. ونوح معلوم هو أول الرسل عليهم السلام، ذاكم النبي، ذاكم الرسول الذي قضى في قومه 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله وهم يسخرون ويضحكون ويؤذونه، ولم يسلم إلا نيف وثمانون نسمة بعد 1000 سنة إلى 50 عاما، ثم بعد ذلك نسف الله هذه الحياة. فكان الماء نازل من السماء والماء يتفجر من الأرض وغرقت الدنيا بما فيها، هذا هو الطوفان الذي طفى وقضى على كل الموجودين، ولم ينجو إلا نوح وأصحاب السفينة. عاد بعد نوح في جنوب الجزيرة من حضرموت غربا وشرقا كانوا أعظم دولة في ذلك الوقت. وحسبنا أن يقول الله تعالى: لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود أرفع صوتك: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يهلك مثلها في البلاد. كان طول أحدهم 60 ذراعا. إذن أهلك الله عادا، ما بقي منهم إلا المؤمنون الذين خرجوا من ديارهم التحقوا بالشمال فقط. فرعون، من فرعون ذو الأوتاد، والأوتاد المباني العظيمة الأخشاب، ومن بين ذلك الأوتاد التي يضعها ويضع من يخالف عليها ويقتل عليها، 4 عميدة من هنا ومن هنا، ويضع بينهم وينزل عليه ما شاء من عذاب، هذا هو ذو الأوتاد. قال تعالى: وثمود أيضا في الشمال، وكان نبيهم صالح عليه السلام وعاش معهم زمنا، وفي النهاية أخذهم الله بصيحة واحدة فلم ينجو منهم أحد. قوم لوط، ما نجى الله إلا لوط وابنتيه وإحدى نسائه فقط، وأهلك الله تلك الأمة كلها وهي الآن بحر يابس منتن عافين. أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام، والأيكة هي الحدائق والأشجار الغيرة. قال تعالى: أولئك البعداء هم الأحزاب الذين أهلكهم الله عز وجل. ثم قال تعالى: إن كل إلا كذب الرسل. من هؤلاء الذين ذكرهم من نوح إلى أصحاب الأيكة؟ كل كذب الرسل. فلا تكرب يا رسول ولا تحزن إذا كذبوك، فأنت واحد من بينهم، كل هؤلاء كذبوا، إن كل إلا كذب الرسل. إذن فحق عقابي. لما كذب الرسول دمرهم الله أهلكهم الله، هؤلاء بالغرق وهؤلاء بالصيحة وهؤلاء بما شعر بالخسف، هؤلاء بالحجارة من السماء، فحق عقاب الله ووجب فعاقبهم. فليتعظ بهذا أهل مكة. وما ينظر هؤلاء في مكة من المشركين، ما ينظرون ماذا إلا صيحة واحدة تأخذهم ما لها من فواق، سواء يكون هذا تهديد لهم بما قد يقع لو شاء الله، أو المراد بالصيحة صيحة يوم القيامة. ما ينظر هؤلاء المكذبون المشركون الجاحدون في مكة وخارجها إلا صيحة واحدة تأخذهم، صيحة واحدة ما لها من فواق، دفعة واحدة ما تتقطع. الفواق يحلب الشاء أول النهار ويحلبها في آخرها، هذه ما تنقطع، صيحة واحدة حتى لا تبقي أحدا. ما ينظرون، وما ينظرون إلا صيحة واحدة، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الفواق هو الزمن بين الحلبتين عند العرب، الفصل بين الزمانين يقال له فواق. والمراد من الصيحة تستمر حتى تنهيها، ما تنقطع وتعود، صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا فواق. وهذه النفخة التي لا بد منها لفناء العالم بأسره. ثم قالوا، يحكي تعالى ما قال المشركون، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال المشركون يا محمد أنت تزعم أن هناك كتبا وأن أعمالنا محصية فيها ومكتوبة، وأننا يوم القيامة توزع علينا هذه الكتب ونشاهد أعمالنا فيها الخير والشر، إذن عجل لنا بها الآن نشاهدها. وهذا هو التحدي والعناد المكابرة. وقالوا ربنا يا ربنا عجل لنا قطنا، والقط الكتاب المكتوب، قطنا قبل يوم الحساب. قالوا هذا لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بالحساب والجزاء أبدا، ولكن لما سمعوا قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هام أقرأ كتابيه، ومن كتب شيء يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، قالوا إذن ينزل علينا هذه الكتب إذا كانت كما يقول، تحديا وعنادا. ذاك يوم القيامة ما هو الآن. قالوا إذا كان كما تقول لما ما يرينا كتبنا الآن. وهذا هو الجحود والعناد والمكابرة. هؤلاء هم مشركو مكة والعياذ بالله، حتى دمرهم الله وأهلكهم في بدر. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فقال الرسول، فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقول، لا تكرب، لا تحزن، لا تغضب، لا تتألم، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود، وقص عليه تعالى قصة نبيه داود ليحمل على الصبر والثبات والتسلية. القصص لها عبر كبيرة وإلى لا، منها اذكر ما تم لأخيك داود، وانس هذا العناد المكابر والجحود. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، والمراد من الأيد القوة، داود نبي الله ورسوله أحد أنبياء بني إسرائيل ورسولهم، داود ذا الأيد ذا القوة، إنه أواب أي رجاء. كلما غفل مرة عاد وقال أتوب إلى الله، رجع إلى الله، يعود إلى ذكره وشكره وطاعته، فأتس به يا رسول الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هذا فعل الله، هذه قدرة الله. إذا ركب دابته مشى وقال الله أكبر، الجبال كلها تمشي معه وتسبح، الطير كلها تتجمع أكواما على فوق على فوق راسه وتردد ما يقول. عجب هذا. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، أي في الصباح والمساء. وابن عباس قال كنت أمر بالآية ما أدري معناها لما هي، فسألت أم هاني عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنت عمه، فقالت له جاءني إلى بيت في مكة وطلب مني وضوء، فتوضأ وصلى ركعتين وقال هذه صلاة الإشراق، والمراد بهذا الضحى. ولهذا أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاثة لا أتركها حتى أموت، منها صلاة الضحى، منها صيام 3 أيام من كل شهر، منها أن نوتر قبل أن أنام. والشاهد عندنا في قوله تعالى بالعشي والإشراق، العشي من العصر إلى المغرب، الإشراق من طلوع الشمس إلى الضحى إلى قبل الظهر. بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها كلها محشورة له، إذا مشى وسبح الله سبحت معه. لا إله إلا الله. والطير محشورة كله أواب، رجع يرجع إليه. وثالثا وشددنا ملكه، فكانت مملكته أقوى مملكة على الأرض. وشددنا ملكه وآتناه الحكمة أي النبوة والرسالة، وأعطيناه فصل الخطاب، فكان أذكى قاضي وأفضل قاضي على الأرض في القضاء. وعلي رضي الله عنه يقول مما عنده البينة على المدعى، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر من حكمة القضاء. هذا هو القاضي الذي ما يخطي. جاء خصمان يطالب هذا، أنت تطالب بكذا، هات البينة، ما عندك احلف له أنت يمين وكذا. نعم. وكان داود عليه السلام من أفضل القوى أحسنهم، وذلك لما آته الله من الحكمة والعلم. هذه الآيات كما قلت لكم أولا لعل المشركون يتفطنون ويفهمون ويعودون إلى الله لما يقص عليهم هذا القصص. ثانيا ليحمل ذلك رسول الله على الصبر والثبات، دي ثمرة هذه الآيات. هداية القوم لو هداهم الله، صبر الرسول وحسب واحتسابه على الله وهو يعاني ما يعاني. وهكذا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب الهالكون. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابي فأنزلت بهم، وما ينظر هؤلاء المشركون إلا صيحة واحدة تأخذهم ما لها من فواق، وهي صيحة يوم القيامة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عنادة ومكابرة وجحود ما أخبر الله تعالى به. يا رسول الله اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، لتنتفع بذكر أحداثه وقصصه. إنا سخرنا له الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كله أواب، وشددنا ملكا وأتناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا إفضالنا وهذا إنعامنا على داود، وأنت أهل لذلك، فلك منا ما لداود وأكثر. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر على أذى قريش وتكذيبها وعنادها. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها حمل الرسول صلى الله عليه وسلم على الصبر والثبات، تسلية له إذ يواجه ما لا يقدر عليه سواه. هذا يسب وهذا يشتم وهذا يؤذي وهذا يكفر وهذا يلعن، هو وسطه في مكة. فهذه الآيات تسليه وتحمل على الصبر والثبات، أنزلها الله لهذا الغرض. نعم. ثانيا تهديد قريش إذا أصرت على التكذيب بأشد أنواع العقوبات. تهديد قريش إذا أصرت على الكفر والعناد والتكذيب، لأنه عاض عليه هذه الصور، عاد ثمود أمم كامل أهلكها الله، وأنت ما يهلكك يا أمة، أهل أن يهلكهم الله عز وجل. ففي هذا أيضا ما ينفعهم لو كانوا ينتفعون. نعم. ثالثا بيان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعالى وشرائعه. بيان استهزاء المشركين وسخريتهم بكلام الله، ما قالوا ينزل علينا هذا الكتاب الذي في أعمالنا، عجل لنا كتبنا هذه التي في أعمالنا قبل يوم الحساب. هذا يقوله مؤمن ذاك يوم القيامة، ما هو الآن، كيف يعجل لك الآن؟ مع هذا هم لا يؤمنون بالحساب ولا بالجزاء فيه. نعم. رابعا مشروعية الأسوة والاقتداء بالصالحين. مشروعية الأسوة، مشروعية الاقتداء والأسوة بالصالحين. نعم، على كل مؤمن أن يقتدي بمؤمن آخر أصلح منه. من وجد مؤمنا أصلح منه فليقتدي به، من وجد صبان يصبر كما يصبر أخاه، من وجد سنة هذه أن يقتدي المؤمنون بالصالحين. ولذا قال رسول الله لرسول داود اقتدي بداود، وقص عليه قصة داود. نعم. خامسا بيان آية تسخير الله تعالى الجبال والطير لداود تسبح الله تعالى معه. هذه من آيات الله وقدرته وعلمه وتسخيره للجبال والطير. الطير تتجمع آلاف مئات الآلاف حول داود وهو يسبح الله ويتردد معه، إذا مشى الجبال عن يمين وشمال تمشي معه وتسبح. الله أكبر. سادسا حسن صوت داود في قراءته وتسبيحه. حسن صوت داود في تكبيره وتسبيحه، ولهذا الطير كلها تأتي معجبة بذلك الصوت. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري سمعه يقرأ بصوت حسن، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. ولهذا يستحب أن يتلى القرآن بصوت حسن، يستحب قارئ أن يحسن صوته بكلام الله. هذا لكل مؤمن ومؤمنة، من قرأ القرآن يحسن به أن يحسن صوته. والرسول يقول لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، لأن داود صوته جعل الطير كله يلتف حوله ويترد ويردد معه. وأخيرا مشروعية صلاة الإشراق والضحى. مشروعية صلاة الإشراق والضحى. وقد سمعتم ما قلت لكم أن ابن عباس ما عرف معنى هذه الإشراق العشي والإشراق، وسأل أم هاني فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وطلب ما وتوضأ وصلى في الضحى 8 ركعات وقال هذا هو الإشراق، حتى لا تفهم الإشراق أنه طلوع الفجر. الإشراق لما ترتفع الشمس يبدأ الضحى إلى قبله بربع ساعة.